بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب تكملة لفوائد الذكر الفائدة 56: أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي أهل الجنازة خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي الحجاج خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: وأي العواد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال أبو بكر: ذهب الذاكرون بالخير كله. وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، وبخلتم على المال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله عز وجل. النصوص الواردة في هذا الباب، باب فضل الذكر لله عز وجل، كثيرة من القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. فأمر الله بالذكر لأنه يشمل الخير كله، ما كان مفروضا من الخير وما كان واجبا وما كان مستحبا. فالذكر إمام لجميع أبواب الخير. وقال سبحانه: ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله أكبر من كل شيء، وأجل من كل شيء، وأكثر بركة من كل عمل، كما ذكر المؤلف ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة. وإذا أثنى الله عز وجل على عمل يعمله العاملون فقد أوجبه أو استحبه للعاملين، فقد مدح الله عز وجل الذاكرين في آية ابتدأها بقوله الحق: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الذكر، وبين بأنها أعظم أجرا من الجهاد في المعارك، وأعظم أجرا من إنفاق الذهب والفضة، وما ذلك إلا لأن العلم يشرف بشرف معلومه. فالذكر لله الحي القيوم الذي يجب أن يحب فيذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، إذ من تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا بالذكر وغيره، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا، كما ثبت بذلك الحديث القدسي. والمقصود أن من رحمة الله بالمؤمنين الذاكرين الله كثيرا أن فتح لهم هذا الباب العظيم، باب الذكر لله عز وجل الشرعي، الذكر الشرعي لا الذكر المبتدع. فهو سهل على الإنسان، لا يكلفه مالا ولا جهدا، وإنما تتغذى منه القلوب والأرواح وتنشط الجوارح. ورحم الله ابن تيمية الإمام العالم العابد الذاكر المجاهد، كان يجلس يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى وقت صلاة الضحى، وقال هذه الجلسة إن لم أحافظ عليها تنهار قواي، فاعتبرها قوة له، قوة لقلبه، وقوة لروحه، وقوة لجسده، أخذها باليقين وهو كذلك. فالذاكر تجده من أنشط الناس ومن ألين الناس قلبا وأرجحهم عقلا وأطيبهم روحا وأقواهم في العمل. وعندما نقول الذكر كما أسلفته، الذكر الشرعي الذي يشمل أنواعا من الذكر، يشمل قراءة القرآن بالدرجة الأولى، فالقرآن خير ما نطق به اللسان، فالقارئ ذاكر لله تبارك وتعالى بأحسن الذكر، كما قال عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص، وهو القرآن الكريم. وذلك سهل على كل مهتم، إذ أنه يمشي ويذكر الله عز وجل فلا يشغله الذكر عن مقصوده الذي يريد أن يذهب له، بل يستعين على قضاء حاجاته بالذكر فيكسب الأجر ويستعين به على قضاء الحاجات، لأن الذاكر لله عز وجل يكون الله معه، ومن كان الله معه كفاه في جميع حاجاته الدينية والدنيوية. وثانيا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كله ذكر، خفيف على اللسان ثقيل في الميزان. وكم من نصوص جاءت في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، نصوص صحيحة تبين عظم أجر هذه الأعمال، هذا الذكر، وهو خفيف على اللسان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، وهي كلمات خفيفة: سبحان الله والحمد لله. وأما لا إله إلا الله فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فخذ يا ابن آدم من هذا الخير الواسع السهل. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن لما فيها من تمجيد الله وتنزيهه عن النقائص والعيوب، ثقيلتان في الميزان إذ لا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله خير لي مما طلعت عليه الشمس وغربت. مما طلعت عليه الشمس، على كم تطلع الشمس وتغرب؟ أشياء لا تحصى. وخير منها كلها سبحان الله والحمد لله. نصوص تحفز العاقل إلى أن يكون ذاكرا على سبيل الدوام، ليظفر من هذه الغنيمة الباردة التي ما كلفته جهدا، لا مال ولا عنث ولا سفر ولا مشقة. هذا نوع من الذكر: قراءة القرآن، كثرة التسبيح والتحميد لله والتهليل والتكبير والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ثالثا من أنواع الذكر قراءة كتب العلم جميعها. من قرأ كتب العلم الشرعي ووسائله فهو ذاكر لله. إذا أخذت كتاب تفسير القرآن فقرأته فأنت ذاكر، وإذا أخذت كتب الحديث وقرأتها فأنت من الذاكرين، وإن أخذت كتب العقائد وقرأتها فأنت ذاكر، وهكذا جميع كتب الفقه الإسلامي ووسائل الفقه الإسلامي كاللغة العربية وما شاكلها من كتب الأصول والفروع وغيرها، كل ذلك ذكر. فلا تظن أن الذكر محصور في قراءة القرآن والتشبيه، لا، ليس محصورا في ذلك، بل كل ما قرأته من الفقه الإسلامي الذي أوحاه الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام وما استمد منه. فكتب العلم كلها مستمدة من الكتاب والسنة، هذا العلم النافع الذي ينفع صاحبه مستمدة من الكتاب والسنة، استمدها العلماء الذين عكفوا على القرآن واعتنوا به عناية تليق به، واستنبطوا منه الأحكام، واستنبطوا منه الفوائد، واستنبطوا منه المسائل، وهكذا قرأوا السنة واستنبطوا منها الأحكام الشرعية على اختلاف أنواع الأحكام في العبادات، في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق والسلوك وفي الترغيب والترهيب، وقل ما شئت من أبواب العلم النافع، كلها مستمدة من القرآن العظيم ومن السنة المطهرة. فالقراءة في هذه الكتب على سبيل الانفراد أو على سبيل الاجتماع كل ذلك ذكر. إذا اجتمع قوم في مذاكرة مذاكرة في الفقه الإسلامي فهم ذاكرون، وإن اجتمعوا ليقرأوا اللغة العربية التي هي لغة القرآن ليفهموا معاني القرآن الكريم، لأنه لا يفهم إلا باللغة العربية. قرأوا النحو، الصرف، البلاغة ونحو ذلك من الكتب التي هي وسيلة لفهم معاني القرآن الكريم والسنة النبوية. قرأوا أصول الفقه، أصول التفسير، قواعد التحديث، الجرح والتعديل، كل ذلك ذكر لله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، فتح الله لها أبواب الخير على مصاريعه، وأمرهم بسلوكها ودخولها من أجل أن يكسبوا الحسنات لترتفع درجاتهم عند الله عالية، واكتساب منازل الجنة بالعمل، ودخولها بفضل الله بمحض فضل الله ورحمته، واكتساب منازلها بالعمل. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأ بها. وليس المراد حفاظ القرآن، بل المراد قراء القرآن، سواء عن ظهر قلب أو في المصاحف. هذا الخير لهم جميعا. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، اقرأ ورتل وارتقي، يعني ارتقي في درجات الجنة عالية، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. والمسلم قارئ القرآن من فاتحته إلى خاتمته هكذا يرقى في درجات الجنة عالية صعدا، ويكون منزلته من الجنة عند آخر آية يقرأ بها. والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: ما هو ردكم على من يمدح الدعاة الحزبيين لأنهم يجهرون بمخالفة ولاة الأمور، ويسخر من السلفيين لأنهم لا يتكلمون فيهم ولا يعارضونهم، ويصف السلفيين بالجبن والخوف وأنهم عملاء لولاة الأمر؟ الحقيقة هذه القضية منهج السلف الصالح في بيان موقفهم من ولاة الأمور هو ما أرشدهم الله عز وجل إليه، وأرشدهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كذلك إليه، وما أثر عن العلماء الراسخين في العلم من حسن التعامل مع ولاة الأمور. فالله تبارك وتعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله على سبيل الإطلاق، وأمر بطاعة ولي الأمر الذي يلي أمر الأمة المسلمة، وقيدها بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقيدها بالمعروف. فإذا أمروا بمعروف وخير وجبت طاعتهم فيه، وإن أمروا بمعصية لا يطاعون في تنفيذ المعاصي. فأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح منهجهم حيال ولاة الأمور. ولي الأمر إما أن يكون عادلا، وإما أن يكون مسلما ظالما وجائرا. فإن كان عادلا فذاك هو المطلوب، يذكر ويشكر ويثنى عليه ويدعى له سرا وعلنا، وإن كان جائرا أو ظالما وهو من المسلمين وقد أقام الله به الملة وحفظ الله به العباد والبلاد وبدونه تكون الأمور فوضى، فإنه يدعى له بالتوفيق والسداد ويعان على فعل الخير وينصح إن كان يفعل شرا هو بنفسه أو في مملكته وشعبه الذي هو وال عليه، ينصحه أهل العلم ويبينون له الحق ولا ينزعون يدا من طاعة مهما كان فيه من قصور أو فيه من ظلم أو جور، ولا يذكرون مثالبه ومعايبه أمام الناس، بل يؤلفون الناس عليه ويرشدونهم إلى طاعته في المعروف، ويبينون لهم أن وجوده وهو ظالم خير من أن يكون الأمر منفلتا لا ملك ولا رئيس ولا أمير ولا إمام، فتكون الأمور فوضى فيتسلط الأقوياء على الضعفاء وتنتهك الأعراض وتنهب الأموال وتسفك الدماء، وهذا أمر يعرفه كل عاقل يقرأ التاريخ. وأقرب شيء الجزيرة العربية بعد الخلافة الراشدة قرون، كيف كانت قبل أن يبعث الله عز وجل ويوفق محمد بن سعود أول أمير من آل سعود، ومحمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة الإسلام، وهكذا يعني تحولت الجزيرة العربية من حال سيئة، حال الظلم والجهل الفظيع والإغارات قبيلة على قبيلة في كل مكان، حتى بعث الله سبحانه وهيئ هذه الدولة المباركة دولة آل سعود في أدوارها الثلاثة، وأحسن دور وأوسعه الدور الثالث الذي ابتدأه الملك عبد العزيز ومعه جم غفير من أهل العلم والدعوة، ترتبت الأمور واستوفوا مرافق الدين الإسلامي من فتح دور العلم ودور الحشبة والمحاكم الشرعية ودوائر الأمن وقل ما شئت لا أستطيع حصره، فهي نعمة ساقها الله عز وجل لهذا الشعب، بل تعدى خير المملكة العربية السعودية إلى غير المملكة العربية السعودية، فتجد في كل بلد من الشرق والغرب للدولة السعودية أيادي بيضاء يعرفه المنصف، أيادي بيضاء في نشر الدعوة في نشر العلم تعليم الناس، ومعهم الصالحون حتى من أهل الأموال، ذكر أن بعض أهل الأموال له 900 داعية في شرق آسيا على حسابه، وهذا خير كثير ولله الحمد. فالشاهد من هذا أن السلف وأتباع السلف موقفهم مشرف، ليست عقولهم كعقول الأطفال، إذا سمعوا خطأ في الوالي خلعوا يدا من طاعة وشنوا عليه الغارة، لكن يشددون ويقاربون ويدعون الله عز وجل له ويعينونه، فتجتمع الكلمة ويتوحد الصف ويحسن الحال وتذهب الفوضى عن الناس التي تكون لو إذا لم يوجد وادي. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة من المغرب تقول: يقوم والداي برعايتي والآن قد كبرا في السن، وأريد العمل بإرجاع صنيعهما، مع أن العمل سيؤثر على إيماني ولا يقبل أن أعمل وأنا متنقبة، فماذا تنصحوني؟ إذا كان العمل لا يعرض عرضها للخطأ والخطر، بل تجمع بين العمل وبين حفظ اللباس الشرعي بعيدة عن الأجانب، فلا حرج من العمل من أجل كسب لقمة العيش، وإن كان يعرض عرضها لسوء ومنكر فعليها أن تطلب الرزق من غير هذا الباب، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. أحسن الله إليكم. من الجزائر يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال خارج البلد الذي أسكن فيه؟ إذا استغنى البلد الذي يسكن فيه جاز له أن يفرق الزكاة في أقرب بلد إليه، هذا هو الذي قرره الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: من جملة وصاياه خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فأمره أن يصرفها في الفقراء البلد، فإذا زاد شيء أو له أقارب في بلد آخر لا حرج أن يصرفه فيهم. نعم. من المغرب: أخت تعيش مع أمها وإخوتها، تقدم رجل صاحب دين للزواج منها فقبلته، ولكن أمها ترفضه، فماذا تفعل؟ تنصح أمها، لأن رفضها خطأ. إذا تقدم الكفؤ لامرأة سنة الله في خلقه لابد أن تتزوج، فإذا تقدم الكفؤ فلا يجوز أن يرد لهوى في النفس أو لإيثار غيره بدون نظر إلى الدين، فيحرص على أهل الدين والخلق. وفي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يجوز لهذه الأم أن تعترض، وعليها أن تشعر أن حاجة ابنتها إلى الزواج كحاجتها أيام تزوجت وغيرها من النساء، فعليها أن تنصحها أو توعز إلى من ينصحها من أقاربها حتى تقبل، وإلا تعتبر عاضلة لا ولاية لها، وإنما الولاية للرجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ورد الكفء الخاطب من المعاصي، فلا توافق أمها على هذا الرفض، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.